بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة، دلوقتي النزاع القائم بين الناس حاليا هو في موضوع ظلم الحكام، وان الحكام بيستأثروا ويعني وبياخدوا لنفسهم اموال الشعب، وبيبنوا قصور وبيبنوا حاجات ليهم، وسايبين بقى بيت الشعب في الغلاء والفقر وسوء الخدمات من التعليم والصحة وغيرها يعني من هذه الأشياء، مع ان ايضا ان الحاكم بيغلي على الناس الغاز والكهرباء وكل الكلام ده. طبعا في دعوات كتير في الفترة الأخيرة قالت ان احنا ننزل ثورة عليه علشان نرد المظالم ديت، والناس شايفة ان احنا ننزل ثورة كبيرة عليه علشان نرجع اموال الشعب، والناس الفقيرة اللي بياكلوا من الزبالة زي ما هما بيقولوا يقدروا ان هما يعيشوا عيشة كويسة، وكمان التعليم يتحسن والصحة والكهرباء تتحسن، يعني اسعار الكهرباء تقل مثلا واسعار الغاز والحاجات دي، وناخد حق الشهداء اللي ماتوا قبل كده في الثورات اللي قبل كده، وايضا ناخد ونطلع الناس اللي اعتقلت من السجون. ازاي الطريقة يعني لحل هذه كل المشكلات؟ هي ان احنا ننزل ثورة كلنا، وننزل نحتشد ونقف قدام الحاكم. طيب كلنا طبعا بنحب الله عز وجل وبنحب رسوله، كل واحدة فينا بتقول انا بحب الله عز وجل وبحب رسوله، وبتحب تنشر منشورات دينية على الصفحة بتاعتها وبتقول. طيب الله عز وجل اللي احنا بنحبه ومؤمنين به في كتابه الكريم بيقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. لو احنا في مشكلة بيننا او في حاجة الناس بتقول لا ما ينفعش ننزل مظاهرات عشان المظاهرات ديت حرام، في ناس لا بيعتبروا المظاهرات ديت لازم ناخد بيها حقنا ولازم ننزل ولازم ناخد حق الناس اللي ماتت والشهداء وحق الفقراء، ولازم نصور على الظلم وما ينفعش ان احنا نقعد ولازم ناخد حقنا، وده يعتبر من الجهاد في سبيل الله وده ونخرج المعتقلين. ده رأيهم. في ناس تانية كما قلت لكم بتقول ان ده حرام. طيب قلت لكم الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولازم نعرف ونتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا أي شيء في حياتنا، سواء كان في وقت النبي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وصحاباته الكرام، أو بعد كده هتمر على الأمة الإسلامية من أي مسألة، إلا وقد بيّن لنا ماذا نفعل وكيف نفعل في كل المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء، أي الطريق الواضح الناصع، خلاص ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك، يعني ما فيش حد يعني هيهلك إلا يعني ما فيش حد هيزيغ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا يكون هو هالك بإيه؟ بعدم اتباعه للنبي، لأن الأمر واضح وضوح الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه المسائل، في موضوع الخروج والمظاهرات أيضا وضح لنا في المسائل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث قال يعني إن إحنا بعد في بيكلم الصحابة يعني بيقول قال النبي إنها ستكون بعدي آثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بمعنى إن الآثرة دي الانفراد بالشيء دون أصحاب الحق، والاستئثار بالأمور بالحقوق والأموال، يعني زي ما بتشوفوا كده مثلا إن الحاكم عمال بيستأثر بالأموال لنفسه ويبني القصور ويبني العواصم الخاصة والمدن الخاصة اللي فيها للأغنياء وفيها كل حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ستكون بعد آثارة، يعني في الاستئثار بالحقوق، استأثر يعني بياخدوا لنفسه بالحقوق والأموال وينفرد بها قوم دون قوم. خلاص. فالصحابة الكرام قالوا للنبي فماذا تأمرنا أو ما تأمرنا في هذا الأمر يعني. فقال تؤدون الحق الذي عليكم، انتوا تؤدوا الحق الذي عليكم، لو طلبوا منكم حقوق ضرائب حاجات مثلا الفواتير بتاعة الماء الغاز الكهرباء المية ادفعوها، وتسألون الله الذي لكم. وفي رواية أخرى قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إن إحنا نصبر حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة. ده اول خطوة. تاني خطوة الحل اللي احنا فيه ده ان احنا نسأل الله عز وجل، ندعو الله عز وجل. هل هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ان احنا ننزل نعمل ثورة قدام الحاكم ده؟ ها، هل في اي كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في او ما يدل فيه ان احنا نعمل ثورة على الحاكم؟ هل في قال ان احنا نعمل ثورة؟ قال حاجتين، تصبروا وتسألون الله الذي لكم، تدعوا ربنا، والله عز وجل قادر ان يغير الاحوال وان يزيح الحكام الظالمين وان يزيح كل الناس اللي مستأثرة بالمال دي ويجعل العاقبة لنا، بس عندما يرى الله عز وجل منا ان احنا صبرنا. فإن العاقبة لمن صبر ولمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع مش بالرأي وبالتعصب وبالغضب والعاطفة، إن أنا لا شايفة الحاكم بيظلم يلا ننزل يلا نعمل إزاي. وما جاء أنا مثلا بتكلم مع الأخوات أقول لهم، بعض الأخوات كده هداهم الله تعالى يعني لطريق الحق يعني ويعرفوا الحق ويتبعوه، أقول لهم لا النبي قال محدش ينزل الثورات ديت، محدش ينزل الفتن، يغضبوا جدا ويقول لا ده احنا كده بنجيب الحق بتاعنا، ده الناس اللي اتقتلت، ده الناس اللي عملت، والناس اللي اتسجنت، الناس اللي اعتقلت لازم تطلع، وحقوق الناس الغلابة. طب انت هل انت هتكوني احرص على الامة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انت تعلمي الصالح للامة اكتر من النبي؟ لو كان في الكلام اللي انت بتقوليه ده من الثورات والنزول والفوضى والخراب ده في خير، لكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لك اعملي لو كان في خير من الاول، يعني موضوع الثورة وان احنا نجمع بعض وننزل. النبي اظن انت عمر ما في اي واحدة فيها تبقى احرص على الامة من النبي، لان النبي ما ينطق عن الهوى، كلامه ان هو الا وحي يوحى، فكلامه ده من الوحي، ان الله عز وجل قد ابلغ الملاك جبريل عليه السلام بان هو يغبر الامه بكده. ما ينفعش ان احنا نخرج ونعمل، لان ده هيؤدي الى مفسده كبيره. ولازم تعرفي ان الشرع عندنا او الشريعه الاسلاميه بتبص للمفاسد والمصالح في الاحكام الشرعيه. يعني انت احنا بنظرنا القاصر ان احنا لما بنتجمع كده وننزل نعمل ثوره خلاص احنا كده هنقضي على الظلم. فانا حابه اقول لك ان لو كان الثوره او الثورات فيها خير كان كنا عشنا في نعيم في الفتره اللي فاتت، ودينا شفنا لما عملنا الثوره الحال بقى من سوء لأسوأ، ومن ظلم الأظلم، ومن فساد لأفسد، والظالمين تكبروا أكتر، والأسعار غليت، والدنيا بقت كل حاجة، الناس دخلت في السجون والمعتقلات. فأنتي بتقولي أنا عايز أنزل أعمل ثورة عشان الناس اللي في السجون دول يخرجوا والمعتقلات دول يخرجوا. أجينا شفنا اليومين اللي فاتوا دول الناس بدل ما الناس خرجت لا دول زادوا، قعدوا يعتقلوا في الناس أكتر، وبدل ما كان البلاء بلاء واحد أصبح بلاءين، والناس بدل ما هي معتقلة في السجن مجموعة بقى لا ده بقى أكتر بالأضعاف. فالثورة ديت ما بيجيش من وراها غير المفاسد، وانت عايزة تنالي ما عند الله عز وجل، فما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته. لو انت عايزة ان الله عز وجل ينصرنا على الظالمون لا يأتي إلا بالطاعة، والثورة ديت فيها مخالفة، فالغاية من ان انت تزيح الظلم اللي واقع لا تبرر لك الوسيلة الغير مشروعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس ما بيجوا بيخرجوا على الحكام دول بيبقوا فريقين، في ناس وده المعظم يعني بيخرجوا علشان خاطر الاكل والشرب والغلاء المعيشه والامور دي كلها، تمام كده، فامور دنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم في الحديث، لو انت لقيت فيه استئثار من البعض من القائد او من الامير او لنفسه والناس اللي هو الحاكم يعني لنفسه والناس اللي معاه، عليك ان انت تصبر وتدعي ربنا، ورى الله عز وجل هو المسعر، المسعر ان هو اللي بيرفع الاسعار وبينزلها، مش اي حاجه، يعني بيد الله عز وجل. ممكن تدعي ربنا يرزق الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسبي، والله عز وجل يرفع هذا البلاء ويزيح الحكام الظالمين. كل ده باليقين بالايمان بالصبر بالدعاء، مش من احنا نعمل ثوره مخالفه. والثورات دي احنا مش من امه الاسلام اصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. تعالوا نشوف الثورات دي أصلها الغرب الكافر، زي الثورة الفرنسية التي أشعلها اليهود. الثورة دي على طول المسلمين خدوها على طول منهم، دي من سنن الغرب الكافر مش من الإسلام في شيء. اول الثورات التي سببت ان الخلافه الاسلاميه محلها تقع، الخلافه انتهت، اللي هي الثوره العربيه الكبرى عن طريق واحد اسمه الحسين شريف اللي هو عميل للغرب الكافر، وسببت ان الخلافة الاسلامية وقعت وانتهت. فلو كانت الثورات دي فيها خير، ما بيجيش دايما منها الا كل شر، لو كان فيها خير كان النبي امر بيها وكان الصحابه عملوها. فانت ما تقوليش ان انا متبعه للنبي صلى الله عليه وسلم وبحب النبي ويجي كل يوم جمعه علي بوسطات الاخوات صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم شافعكم يوم القيامه، ونيجي بقى وقت الجد في التطبيق العملي بلاقي الاخوات كل واحده ماشيه تبع تعصبها وتحزبها وهواها واعجاب نفسها برايها واعجابها بقى باراء الدعاه الفتن وكل هذه الامور. فانت عشان تكون يعني الفتن ديت الله عز وجل بيعملها ليه؟ من حكمه الله العظيم. يعني احنا من يعني كل حاجه من الايمان، يعني من اسس واصول الايمان ان احنا نؤمن بالقدر خيره وشره. فلو كان القدر احنا الظاهر لنا شر، بس الله عز وجل يجعل هذه الفتن حتى يمحص المؤمنين، ويعلم الله عز وجل الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. هل انت صادقه في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي شعارات وخلاص؟ ووقت الجد بمتابعه لعصبيتك ويعني العصبيه اللي متبعه ليها والاحزاب والتحزبات والغضب الناس المعتقله اللي مش عارف ايه. ما هو الثوره زودت الناس المعتقلين، زودت الاسعار، الدنيا خربت. شوفوا انتم من ساعه الثوره اللي حصلت سنه 2011 بقت، شوفوا كم الجنود اللي هم موجودين المصريين اللي موجودين في سيناء، في كم واحد مات وفي كم يعني كم ناس اتقتلت وارواح ارهقت والدماء يعني سالت في الارض بشكل يعني مبكي ويعني ويحزن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولك ما تطلعيش عن الامير، وان انت تصبري، وان انت ما تفرقيش الجماعه، وان المسلمين يبقوا حاجه واحده، حتى لو الامير اللي هو الحاكم يعني ظلم وعمل وفي حاجات كتير سيئه والواحد ما بينكرش كده، بس ما ينفعش ان احنا نعمل ثوره والدنيا تتهد. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بكده لان مش عشان خاطر عيون الامير ولا الملك يعني ولا الحاكم، لا، لان المفسده اللي بتحصل من الثورات ديت اعظم بكتير من المصلحه المرجوه، والتي يعني التي يعني الشيطان بيقعد يقول للنساء ليكي مثلا كأخت او اللي بيقولوا بالثورة، لا احنا كده هندفع الظلم وناخد حقنا بايدينا، لا، الشيطان بيملي لهم هذا ويسول لهم هذا حتى تقوم الفتنة وتستباح الاموال والاعراض والدماء في بعد هذه الفتنة. فلازم اخواتي واحباتي في الله كل واحدة فينا كده تعود الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وهيبان فعلا صدقك وان انت متبعة للنبي، ام ان انت متبعة لهواك ورأي نفسك، وزي ما يعني شايفة الناس كلها بتنزل فبتنزلي، او شايفة كل الناس ماشيين في طيار. ده اللي بيميز الانسان اللي بيتعلم يعني بيتعلم على علم او بيتكلم بعلم، بين الانسان الجاهل الذي بيروح ورا عصبياته وجهلاته والغضب بقى والمشاعر والعواطف والشعارات الزائفة وكل هذه الاشياء. فده في حالة ان هو بيكون الحاكم ظلمنا في الدنيا في الامور اللي هي في امور يعني اللي هي الاموال استأثر بها لنفسه او هذه الاشياء وظلم الشعب بتاعه. فطبعا اي يعني اي واحد خد الامارة او الحكم هيكون عليه ندامة يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي خزي وندامة، لان هو يوم القيامة كل حد ظلمه في الدنيا هياخد من حسناته في الاخرة. لو هو بقى الحاكم ده ملوش حسنات يبتدي يطرح عليه سيئات الناس اللي ظلمهم دول. فنصبر حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، ده امر النبي. فهل سمعنا واطعنا، ولا هل تعصبنا وقلنا وكل واحد قال رايه بمزاجه وكل واحده تعجب برايها وتقول انا شايفه كذا، ولا ده جهاد في سبيل الله، ده صد الظلم وكل الكلام الذي ما انزل الله به من سلطان. فلازم ان احنا نتريث كده ونشوف الصح ايه والغلط ايه، ونبتدي ان احنا نتبعه حتى نكون صادقين امام الله عز وجل في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. دي اول نقطة. هتيجي واحدة تقول لي مثلا طيب فين من رأى منكم منكرا فليغيره، تاخد الحديث ده وحديث تاني، حديث افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. طيب عايز بس اقولك حاجه، الاخت اللي بتفكر او بتستدل بالادله ديت، لازم عشان نستدل باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون ويكون الاستدلال ده استدلالنا باحاديث النبي صحيح وسليم وفي محله، لازم نجمع بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستخلص في النهايه الحكم الشرعي الصحيح في المسائل. في الحديث اللي هي ذكرته مثلا، من راى منكم منكرا فليغيره، او اللي هو الحديث افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر، لازم نجمع بين الاحاديث دي وبين حديث اخر مهم قوي قوي، قول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينصح السلطان بامر فلا يبدي له علانيه، تمام كده، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فان قبل منه فذاك والا فقد ادى الذي عليه له. يعني إيه؟ لو انت عايزه تستنصحي الامير، او ان انت تقولي يعني تقولي لا، ما اي نصيحه بقى للامير، فده ما تكونش علانيه، ما تكونش في وسط الناس كلها، تمام كده. لو احنا جمعنا بقى بين الحديث ده وبين الحديث التاني اللي هو رجل خير الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله، او رجل عند في روايه تانية رجل عند امام جائر فامره ونهاه فقتله، او حديث افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر، لو احنا جمعنا بينهم هنا هنفهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا ان الرجل ده اللي راح يستنصح للامير انه قام اليه، اي قام اليه وذهب عنده لينصحه سرا، ثم اخذ هذا الملك او الحاكم العزه بالاسم والكبر والجحود والعناد والاستكبار لان ينصحه احد من الرعيه. يعني هو استكبر ان حد من الرعيه يعني ينهاه او يامره بالمعروف او ينهاه عن المنكر، فقتل هذا الرجل. فهنا اصبح الرجل ده في حاله شهاده خلاص كده، ويعتبر كما كذلك في قوله عند، يعني في قوله في الحديث عند سلطان جائر، عند ديت او عند امام جائر، عند دي لازم تفهموا يا اخواتي ان هي ظرف زمان يفيد انه كان عنده في المكان، يعني لو راح له القصر مثلا بتاعه او مقر الحكم اللي هو فيه، فهو استنصح للامير ده او يعني امر بالمعروف ونهى عن المنكر، تمام كده. فعند دي بتفيد ان هو عنده في مكان، في نفس المكان اللي الحاكم ده فيه، راح له في المكان اللي هو فيه يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر خلاص كده، وليس في يعني ليس ان هو المقصود في الحديث ان هو بينهى او بيأمره من مكان تاني. ولا شك ان اللي هي المظاهرات والثورات والاعتصامات ديت في مكان تاني، فليس ذلك اخواتي المقصد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتصامات دي بتبقى في مكان والحاكم بيبقى في مكان تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقصده ان لو الرجل قام للامام الجائر ده نهاه وامره بان هو يكون عنده، بدليل ان الحديث التاني لو جمعناه بين الحديث التاني اللي بيقول فيه الا يبدي للامام علانيه، ما يبديش النصح ده للامام علانيه او الامر اللي هو بيامره بيه او ينهى عنه علانيه، حتى لا يقلب الرعيه عليه، لان هو لو قال كده في وسط الناس انت غلطان وبتعمل كذا وكذا، ده هيقلب الرعيه والناس عليه وهيعمل فتنه، والناس كلها ممكن يؤدي الى يعني الى مفسده، ان الناس تبتدي تعمل ثوره ضده والامر يكون فيه مشكله كبيره جدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبدي له علانيه خلاص. ولا شك اخواتي واحباتي ان الشعارات والاعتصامات ديت بتخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم بنصح الامير سرا او الملك او الحاكم. فالاعتصامات ديت بتكون او المظاهرات دي بتبقى علانيه وواضحه، فكده يعني نكون من بالجمع بين الحديثين بينا المقصود بحديث النبي: من قام الى امام جائر فامره ونهاه. فهنا يا ريت نجمع بين الادله عشان نفهم مقصد النبي. فما ينفعش ان انا اجيب حديث اقول من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او من راى منكم منكرا، او ناخد الحديث ده من غير ما نجمع حديث النبي. عشان تستدلي صح لازم تجمعي حديث النبي وتستخرجي او تستدلي الاستدلال الصحيح من جمع الاحاديث خلاص كده. فلو كان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او ان احنا من راى منكم منكرا فليغيره، ده حديث عام، لكن خصص بالنسبه للحاكم خصص ان احنا ما ينفعش ان احنا نامره وننهاه من خلال المظاهرات والاعتصامات. فلازم ان احنا نفهم، لازم لو انت عايزه تقولي للامير حاجه، فانت الشخص ده بيذهب للامير، انت هتقولي لي في الزمن ده احنا ما بنعرفش نروح للملك او الحاكم نقول له الكلام ده، ومفيش حد عارف يوصل له حاجه. خلاص طالما انت مش عارفه تروحي او توصلي، فخلاص خلاص ده انت كده امام الله عز وجل ليس شيء عليك، لان انت يعني ما فيش فرصه ان انت توصلي الكلمه اللي انت عايزه توصليها. فخلاص تعملي تصبري زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك، وتسمعي وتطيعي، اصبري حتى تلقي النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. ولو كان في ليكي حاجه عند الحكام والحكام استأثروا بيها وخدوها، فتسألي الله عز وجل الذي لك. طيب لو الحاكم ده بقى النقطه الثانيه، لو كان هو ضد الشرع مثلا او ضد الاسلام، او ان احنا شايفين ان هو بيعمل حاجات مخالفه، او ان هو مثلا ما بيحكمش بامر الله تعالى، او الحكم مثلا مش بالشريعه الاسلاميه، او في حاجات كده يعني بنشوفها فيها، او في حاله يعني بينشر الفسق، او ان هو ما بيستنش بسنه النبي، او ما بيهتديش لا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الامور. فانا كما قلت لكم اخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيء او شان في حياتنا الا وقد اخبر كيف نفعل في هذا الامر. طب تعالوا نشوف الاحاديث بالنسبه للملوك اللي هم عصاه، او اللي هم بيعملوا مثلا يعني ماشيين على غير الشرع، ده ايه الحكم فيهم ايه؟ طب لو اكتشفنا كمان ان الحاكم ده كافر، مش هقولك ان هو عاصي وما بيحكمش بشرع ربنا، لا، ده كمان لو اثبت ان الحاكم ده كافر، ايه الحكم؟ ايه الحكم لو كان غير كافر وعاصي فقط، وايه الحكم لو كان كافر؟ فكل ده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا في الاحاديث. اول حاجه لو كان هو عاصي ولا يحكم بسنه النبي او بالشرع او بالدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واخبرنا عن احوال هؤلاء، فقال يكون بعدي ائمه لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يعني ما بيتبعوش سنه النبي ولا يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بيتبعوش السنه ولا الاحاديث ولا الاحكام الشرعيه ولا اي حاجه من الحاجات ديت. خلاص. واكمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. فقال اللي هو حذيفه، لان الحديث ده حديث حذيفه الشهير، فقال كيف اصنع يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له ان ادركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فرغم أن شوفوا هم لم يهتدوا بهدي النبي ولا يستنون بسنته، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن احنا سماهم أن هم أمراء أو الأئمة يعني، وقال أن احنا نسمع ونطيعهم في ايه؟ في امور الدنيا، مش في امور الدين، ما نخرجش عليهم بقى في المظاهرات ولا وازاي ونعمل الحاجات اللي بتتقال دلوقتي. فاحنا نسمع ونطيع حتى لو كان جلد، يعني مسكوا جلده على ظهره وخد المال بتاعه، واحنا طبعا شايفين هم بياخدوا الاموال في الكهرباء والغاز والبنزين والبترول، وعمالين ياخدوا في مال الناس، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو نسمع ونطيع. وده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رغم ان هم لا يهتدون بهدي النبي ولا بسنتي، الا ان النبي امر صلى الله عليه وسلم ان احنا نسمع ونطيع. السمع والطاعه هنا ان احنا ما نخرجش عليه يعني، ونعمل مظاهره ونطلع عليه، وليس المقصد السمع والطاعه في المعصيه اللي بيعملها الحاكم يعني، تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا حتى لا ينشق عصا المسلمين وتقوم الفتن والثورات، عشان الاخوات بتقول لي طب ازاي انت بتسمي الثوره دي فتنه؟ لا، دي فتنه، لان هيحصل انشقاق بين المسلمين وناس اهو مؤيدين للحاكم وناس ضد الحاكم، ودول بيغلطوا في دول ودول بيسبوا في دول، ويعني بصوا احنا في مصر هنا وفي في بعض الدول على يعني طرف كده، ويعني ناقص لنا تكه صغيره ونبقى في حرب اهليه، تمام كده. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسمع والطاعه وعدم الخروج، يعني ايه؟ درءا للمفاسد اللي ممكن تحصل من ان لو الناس نزلت وعملت، والشعارات اللي هي بقى لا ده احنا عايزين الراجل ده يمشي عشان الظلم وعشان الفقر وعشان كل هذه الحاجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حكم الحكام او في المسائل الخاصه بالحكام بالذات، ما ينفعش ان احنا نطلع ونخرج على الحكام، لان بيترتب على هذه الثورات والمظاهرات والاعتصامات فوضى عارمة في البلاد، ودينا كلنا ذقنا مرارة الثوره بتاعت 25 يناير وما زلنا للوقت ده، واكبر دليل ان هي جابت لنا الحكام اللي اظلم واطم من اللي فاتوا، والاسعار زادت والغلاء زاد وبقى في تضييق على المسلمين، والمساجد منع فيها الدروس ومنع فيها كل هذه الحاجات بسبب ان هم بيعتقدوا ان لا ده تجمعات جوه المسجد بسبب ان دول بيتجمعوا عشان يتفقوا على ثوره. فأدت المفسدة في الدنيا وفي الدين، في الدنيا الغلاء وانتشار الفقر وكل حاجة بقت صعبة جدا، وفي كمان في الدين على الدعوة. فلولا ان ربنا طبعا فرج للدعاء يعني في موضوع اللي هي دروس اللي عن طريق الانترنت ديت، كان زمان يعني الدنيا باظت اكتر وخربت اكتر. فلازم نخلي بالنا اخواتي واحباتي في الله ان رغم ان هم الائمه دي لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنته، يعني بعاد خالص عن شرع ربنا الا النبي صلى الله عليه وسلم نسمع ونطيع، يعني ما نخرجش عليهم ويحصل الكلام اللي بيحصل ده. فده كلام النبي وده امر النبي، فهل نسمع ونطيع؟ هل انت صادقه في اتباعك للنبي، ولا برضو العصبيه اللي جواكي ولا والحق؟ هل انت احرص من النبي صلى الله عليه وسلم على الامه؟ هل انت بالثوره اللي عايزه تعمليها عشان ترفعي الظلم ده احرص على مصلحه الامه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انت اللي هتعلمي ولا النبي اللي هيعلم؟ والنبي طبعا كما قلت لكم في الاول ما ينطق عن الهوى، فكل حاجه اللي بيقولها بتبقى من عند الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني تكلم عن الائمه وقال: خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تنبأ ان في ائمه احنا هنكرههم وهنبغضهم وهنلعنهم بسبب الظلم اللي هم فيه. محدش بينكر ان هم بيظلموا وبيستأثروا باموال نفسهم وظالمين الشعب وكل هذه الاشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم هنا بالشرار وقال: شرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فالصحابة قالوا للنبي، قيل يا رسول الله: ألا ننابذهم بالسيف؟ نخرج عليهم بقى اللي هم الأئمة الشرار الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فالصحابة بيقولوا: ألا ننابذهم بالسيف؟ نخرج عليهم بقى ننابذهم بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما تخرجوش عليهم إلا في حالة واحدة، إن هم يمنعوا الصلاة ان هي تقام، يمنعوا المساجد، ما فيش صلاة ظهر، ما فيش صلاة عصر، ما فيش صلاة جامعة. هي دي الحالة الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر فيها بالخروج على الحاكم بالسيف، غير كده لا تماما علينا بالصبر، الا في حالة منع الصلاة. ممنوع المساجد تتقفل كلها، وممنوع صلاة الصبح ولا فجر جماعة، ولو حد دخل للمسجد بيتقبض عليه. ولو زي حاكم الصين كده اللي منع الصلاة، ده حاكم كافر ومنع الصلاة. لو المسلمين هناك لهم قدرة وجب عليهم إجابة شرعية ان هم يخرجوا هنا عليه بالسيف ويعني حاربوه لغاية ما يزيحوه من مكانه. يعني دي الحالة الوحيدة. بس هنا في مصر الحمد لله رب العالمين الصلاة موجودة، واي وقت الناس بتصلي في المساجد وما فيهاش اي مشكلة، الا بقى لو في دواعي أمنية ومشاكل كده، بس مش الاصل ان هم بيمنعوا زي حاكم الصين اللي منع الصلاة اصلا. تمام كده. ثم اكمل النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الحديث، يعني قال: واذا رايتم من ولاتكم، اهو اسمعوا بس الكلام بتاع النبي ده، الكلام اللي احنا المفروض نبص له، وسيبكم من اللي بيقول لكم يلا مظاهرات ويلا انزلوا ويلا، سيبكم من الكلام ده، والمتعصبه واللي متضايقه واللي شايفه ان ده جهاد، لا سيبك، ما بحبش انا الشوشره، انا ليا دعوه احدد هدفي، كلام النبي قال ايه اركز فيه، اشوفه استدل استدلال صحيح واتبع النبي، كل ده مش هينفعني في شيء. فالنبي بيقول: واذا رايتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعه. لو احنا شفنا منه ان هو بيعمل حاجه فيها معصيه او حاجه كده، فاحنا من جوانا نكره هذا العمل، ولكن لا ننزع يدا من طاعه ونقول لا عصيان مدني واضرابات واعتصامات وثورات، لا. وفي حديث تاني ان احنا نكره ما يعني المعصيه، وبرده لا المعصيه اللي هو بيعملها، ولا يعني نتبعه في هذه المعصيه او نطيعه فيها هذه المعصيه، ولكن من غير ان احنا ننزع اليد من طاعة ولا نخرج على هذا الحاكم ونقوم بهذه الأشياء. فده بالنسبة لو كان هو حاكم يعني في عمل اي حاجة مثلا فيها ظلم او مفاسد. اما بقى لو كان حاكم يعني الامر الفاصل ان انتوا تلاقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا في رواية اخرى الا ان تروا كفرا بواحا، زي حاكم الصين ده اللي هو عنده بيعمل كفر، هو حاكم كافر وبيحارب المسلمين والممنوع الصلاة ممنوع الصيام ممنوع اي حاجة، ده هنا اللي يجب ان احنا المسلمين يخرجوا عليه. بس خدوا بالكم من حاجة، يخرجوا عليه بشرط، شرط مهم جدا. ايه هو؟ القدرة. القدرة ان انا عندي قدرة، عندي سلاح، عندي عدة، ما اخرجش عليه شوية كده نازلين مظاهرات كده زي اللي بتحصل دي، وبعدين يروح مسلط عليه جند، يسلط الحاكم ده عليهم جنده ويجعلهم اضحية، يضحي بيهم كده، يذبحهم كده زي ما يعني يذبحهم ويسيل دمائهم في الارض. فما ينفعش انا اروح احط نفسي في وسط في وش القطر واقول لا لا انا كده بأمر بالمعروف وبنهى عن المنكر وانزل واعمل ثوره، والثوره دي تؤدي ان في ناس هتموت، هتضرب بالنار، دمائهم هتسيل، ارواح بتروح، ناس بتعتقل، خراب دمار، وفي الاخر الحاكم قاعد وجنوده هي اللي تضرب، وانا كده بكون بقدم نفسي قدام القطار السريع، بموت نفسي بنفسي. والله عز وجل قال لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ودي من اهلاك النفس. تمام كده. وفي حديث كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه؟ قيل يحملها من البلاء ما لا تطيق، ما لا تطيق. فما ينفعش ان انا اروح انزل بالمظاهرة بنية ان انا اقضي على الظلم، وبعدين اروح انا احمل نفسي من البلاء ان انا اعتق يعني يتم اعتقالي، واحمل نفسي من البلاء ما لا تطيق، وين اكون ذليت نفسي. فيجب علينا يعني، وطبعا ما فيش شك في السجون دي سجن المسلمين وتعذيبهم من البلاء العظيم، وده بيكون من نتاج مفسدة المظاهرات والإضرابات، والشيطان يغرر بالبعض ويقول لهم هذا من الجهاد في سبيل الله ومن الصبر من أجل الانتصار للدين ورفع رايه الإسلام، أو عشان المعتقلين يطلعوا والشهداء ناخد حقهم وننجح حق الفقراء وكل الكلام ده، كل ده كلام ده عشان تقوم فتنة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الفتنة بأنها فتنة عمياء صماء، الناس مش سامعة، الناس رحلت فتنة دي ان احنا نحط نفسنا ونحط المسلمين وارواحها ضحية ان هم يتقتلوا ويسجنوا ويتعمل فيهم، وناس مع الحاكم وناس ضد الحاكم، ودول بيسب في دول، ولو حصل اي حاجة ممكن ينزلوا يقطعوا بعض يعني يموتوا بعض وخناق. فدي فتنة، احنا ما نحاربش كفار اصليين خلاص كده، ولا الحرب بين المسلمين ما بينهم، فعشان كده دي اسمها فتنة. فالجوه البلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر حتى تلقون على الحول، واسألوا الله ما لكم. الدعاء والصبر، العلاج في الدعاء والصبر، وان احنا عشان يعني لا يغير الله ما بكم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاحنا لو عايزين نغير من الحال، فالحاكم ده بيكون في صورة الظلم، لو كان الظلم موجود كتير قوي في البلد وفي فساد وفي ناس بتفتري والرشوة والكلام ده، فبيظهر ده في كل اعمالهم ده في صورة الحاكم. هتقولي لا طب انا كويسة ودي كويسة وكويسة، بس الاغلب او المعظم بتاع الناس يعني ما بي الله المستعان ما بيتقوش الله. لو الناس كلها عندها اتقاء لله في التعاملات، مفيش فساد في التعاملات، هيظهر ذلك في صورة حكمه. التوحيد فيه مشكلة جدا في موضوع التوحيد، الناس الشركيات والبدع والطوف بالقبور ودعاء الأموات وغيرها والحاجات كتير، والشركات المنتشرة جدا بين المسلمين في البلاد الإسلامية ديت، والمعاصي والبدع والاحتفالات بالأعياد التي ما أنزل بها الله عز وجل من سلطان، وفي حاجات كتير أو بدع وشركيات منتشرة وذنوب ومعاصي، كل دي تتجسد في صورة الحاكم. فكما نكون يولى علينا، حتى لو كان في البعض كويس وملتزم، الا ان لو كثر او الخبس فالفتنه او الله عز وجل يجعل يعني حكمنا في صوره اعمالنا او اعمالنا في صوره حكمنا. فحتى لو كان في شويه كويسين، بس المعظم السيء بيظهر في صوره الحاكم. فلازم لو الناس رجعت لربنا، ربنا هيولى عليهم الاصلح. فلما الصحابه كانوا ناس كويسين، ربنا ولى عليهم النبي. فاحنا لو هيبقى اخلاقنا يعني زي حتى في الجيل اللي هو الاول او حتى التابعين وكل هؤلاء، لو كانت اخلاقنا في او اخلاقنا وديننا وعقيدتنا كويسه، الله عز وجل سوف يولي علينا الاصلح. تمام كده. فياريت اخواتي احبتي في الله، اذا تنازعنا في الشيء نرده الى الله عز وجل والى الرسول. فما فيش حاجه اسمها ان انا انزل عشان ده جهاد في سبيل الله، ووضحنا في كل المسائل ديت، وامر بالمعروف ونهي عن المنكر والظلم ومش الظلم، لا. نشوف النبي قال ايه، قال لك اصبري وادعي ربنا. والله عز وجل قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فلو عايزين نصلح القمه لازم نصلح القاعده الاول، القاعده العريضه الاول. لو عايزين الحاكم يجي لنا حاكم كويس نكون احنا كويسين، ده والغايه لا تبرر الوسيله. وانا عايزه شرع ربنا مثلا هو اللي يسود، او عايزه الظلم يروح، فده ما يكونش بطريقه غير مشروعه، من ان انا اعمل ثورات ومظاهرات والحاجات اللي هي اصلا المسلمين خدوها من الغرب الكافر ومش موجوده اصلا في الاسلام بشيء، والنبي نهى عنها، وكل الامور ديت مش موجوده عندنا في الاسلام. فالاعتصامات والمظاهرات وكل الكلام دي من الغرب الكافر نقلت الينا واتبعها المسلمين. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جعلت الذلة والصغار على كل من خالف أمره. فكل واحدة هتعمل المظاهرات دي وهتنزل فيها، فاوعى تفتكر النصر هيجي فيها، هيجي من وراها، لان انت عملتي حاجة مخالفة للنبي. متوقعة ايه؟ مخالفة الامر الله ورسوله. متوقعة ايه؟ متوقعة ان ربنا هينصرك في الاخر؟ استحالة يأتي النصر، استحالة، لان الله عز وجل ما عند الله عز وجل لا ينال الا بطاعته. فياريت اخواتي واحباتي انتوا سمعتوا كده الدرس والادله كلها سردت. لو انت بعد ما سمعتي كل الادله دي وقال الله وقال الرسول الاحاديث الصحيحه وجبت لكم كل الشبهات الموجوده في الموضوع ورديتوا عليها، ولقيتي نفسك لسه مصممه على اللي انت فيه، وكل الكلام ده ضربتي بيه عرض الحائط، وكلام النبي ده ضربتي بيه عرض الحائط، وكلام الاحاديث والايات وكل الاستدلالات اللي قلت لك ديت ضربتي بيها عرض الحائط واتبعتي هواكي، اعرفي ان انت في فتنه شديده. خلاص اعرف ان انت وقعت في الفتنه ديت شديده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الاحاديث عن الفتنه ديت، هي فتنه عمياء صماء، لان سبحان الله تعالى الناس بنكلمهم لا يرى ولا يسمعوا، صم بكم من عميان. كل واحده فاكره ان هي على حق وهي على باطل وضلال، مهما نصحتي فيها ومهما فهمتي ان دي فتنه ودي مخالفه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتشوفش، ما بتشوفش الا اللي هي اللي رايها وكلامها وتعصبها ولا حتى لو هي ماشي الحاكم ظالم، وانا مش بتكلم، ما عنديش اي اعتراض في الامر ده، يعني ظلم واضح وربنا هيزيحه من عنده. وباتقائنا احنا لو احنا اتقينا الله، الله عز وجل هيجعل لنا مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خلاص، لو احنا عايزين فعلا الغمة دي تنزح عنا والحكم اللي هو الجبر ده ينزح عنا، فاحنا نتقي الله عز وجل، ووقتها الله عز وجل يعني سوف يعني عندما يرى مننا الصبر وان احنا صبرنا وما خرجناش وسمعنا يعني نفذنا امر النبي صلى الله عليه وسلم، وقتها الله عز وجل سوف يعني يفرج عن الامه من حيث لا تحتسب. وخدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال انها ستكون فتنه تستنزف العرب، قتلها في النار. اي واحد هينزل ويتقتل في الموضوع ده هيبقى في النار، اللسان فيها اشد من وقع السيف، لان انت بتتكلمي الناس بتقوم وبيحصل تهيج للناس والناس بتنزل فديت اشد من وقع السيف، لان ممكن كلمه من واحد تنزل مليون واحد، والمليون واحد يموتوا، فدي اشد من وقع السيف، ان واحد يقتل واحد بس وخلاص. خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الواجب علينا ناحيه الفتن ديت ان احنا نعتزلها تماما، مالناش دعوه بالثورات والحروب اللي بتقوم بين المسلمين والقتل والذبح والكلام ده، لانها باطل ونهايتها باطل وهي على باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنه، القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السعي، من تشرف له من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجا او معاذا فليعوذ به. فما ينفعش ان اقول لا ده انا قصدي خير، ده انا بامر بالمعروف وانهى عن المنكر. انت بتستشرفي للفتنه ديت لانها مخالفه، فهي تستشرفك وهتوعي فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال القاعد خير فيها من القائم، وان احنا ابعدي عنها معناها ان انت تبعدي عنها خالص، ما تقوميش ما تسعيش فيها. خلاص، السعي فيها يعني السعي فيها ده طبعا بيؤدي الى الانسان هيقع فيها. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ويل للعرب من شر قد اقترب، من فتنه عمياء صماء، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وبعدين بيحذر جدا من الساعي اللي بينزل في الثورات والكلام ده، ويل للساعي فيها من الله يوم القيامه، ويل من الساعي فيها من الله يوم القيامه. فنخلي بالنا يا اخواتي، ديت مخالفه للنبي، فيها يعني اخر الثورات سفك دماء المسلمين وخراب البلد. نصبر على الظلم وربنا هيزيح الظالم من عنده. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.